إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ما كان من التضييق وقد كان في ظلمات كما ذكر ربنا عز وجل، فنادى في الظلمات. ما هي هذه الظلمات؟ ظلمة الليل، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر. فنادى في الظلمات، هذه الظلمات المتراكمة المقلقة المزعجة المرعبة المخيفة، والموقف عصيب جدا. لم يكن هنالك هاتف ولا جوال ولا وسائل اتصالات، ليس هنالك إلا اللجوء إلى رب العالمين تبارك وتعالى، اللجوء إلى الله عز وجل. هذا الموقف الصعب لابد أن يختار كلمات أدعية، أن يختار أذكار تتناسب مع هذا الكرب الشديد العصيب، لابد أن يختار مع عظم هذه المصيبة والابتلاء أن يختار عظيم الدعاء، وأن يكون في عظيم الالتجاء إلى العظيم سبحانه وتعالى الذي لا يتعاظمه شيء، أليس الله بكاف عبده. هنا في مثل هذا المقام حينما انقطعت سبل الدنيا نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فما أجمله من اختيار وما أحسنه من دعاء. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا نفقه من هذه الكلمات العظيمة؟ وكيف كانت سبيلا للنجاة؟ وما سر هذه الكلمات؟ وهل هذه الكلمات كانت لذي النون عليه السلام بمفرده، أم هي عامة لكل أهل الإسلام؟ هذا الجواب قد جاء في الآية العظيمة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ما هو سر هذا الدعاء؟ ما معنى هذه الكلمات؟ ولماذا اختارها ذو النون عليه السلام؟ لأنها كلمة هي سر نجاة العبد والأمم والمجتمعات في الدنيا، إنها سر سعادتهم، لا إله إلا الله، وإنها لسبب النجاة للإنسان في القبر، وإنها لسبب نجاة الإنسان من عذاب النار، أنها لسبب دخول الإنسان الجنة. والناس يتفاوتون في منازلهم عند الله عز وجل بحسب العمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة التي لا يمكن أن تفقه إلا بالشطر الآخر، وهو شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا إله إلا أنت، وكأنه عليه ونبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يقول وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت يا رب العالمين، لا يستحق العبادة إلا أنت، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الدعاء، النذر، هذه العبادات الباطنة التي في الفؤاد، في القلب، من إنابة، من رجاء، من خوف، العبادات الظاهرة والباطنة، القلبية، البدنية، اللفظية، القولية، هذه بأنواعها لا تصلح إلا لك، ولا يستحقها أحد سواك، فليس هي لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لصالح، ولا لطالح، ولا لأحد، إنها لا تصلح إلا لك أنت، لأنك أنت الخالق، وأنت الرازق، وأنت المعطي، وأنت الوهاب، وأنت على كل شيء قدير، أنت المنان الذي أعطيت وأغدقتنا بالنعم، أنت الرب الذي ربيتني وربيت الخلق، فأنت رب العالمين، سبحانك يا الله، لا إله إلا أنت، لا يستحق العبادة إلا أنت، ولا تصلح، لا يصلح إفرادها إلا لك يا رب العالمين، لا معبود بحق إلا أنت، وكل عبادة تتوجه لغيرك فهي باطلة، أصاب فيها الباطل ولم يكن منصفا ولا عادلا، قد ظلم نفسه من توجه إلى غيرك يا رب العالمين، لا إله إلا سبحانك، أنزهك عن كل أمر لا يليق بجلالك، ليس كمثلك شيء يا رب العالمين، فسمعك لا كسمع الناس، وبصرك لا كبصر الناس، وعظمتك لا كعظمة الناس، أنت يا رب المتفرد بهذه بصفات الكمال والجلال العظمة، سبحانك لا إله إلا أنت، سبحانك أنزهك عن كل أمر لا يليق بك، عن كل نقص، عن كل آفة، فأنت السلام الذي سلمت صفاتك وأسماؤك من كل نقص، وأنت السبوح القدوس المنزه الطاهر من كل ما أضاف إليك المشركون، سبحانك، سبحانك، أنزهك عن كل شيء لا يليق بجلالك، بكل ما أضاف لك المشركون على أنواع شركهم وكفرهم وإلحادهم وإبائهم وعنادهم، إنني أنزهك وأبرأ إلى الله عز وجل من مما أضاف إليك هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم، سبحانك إني كنت من الظالمين، أقر أبوء لك بذنبي، أقر بظلمي، فأنا بشر ضعيف، والكمال لك، الكمال لك يا رب العالمين، وأنا امرؤ ضعيف ليس لي إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، أقر بذنبي، أقر بظلمي، وليس لي من أحد يغفر هذه الذنوب إلا أنت. رجل مما كان قبلنا رأى جمجمة فخاف، استشعر كيف أصبح هذا الإنسان من قبل في هذه الجمجمة، كان قويا عظيما، وكان يصول ويجول ويذهب ويجيء إلى آخره، ويبيع ويشتري ويناظر ويجادل ويحاور، والآن أصبح جمجمة، فامتلأ خوفا ورعبا وفزعا فسجد لله تعالى فقال: يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنوب، يعني اغفر لي. فالله عز وجل قال: يا عبدي أنا أنا وأنت أنت، أنا عواد بالمغفرة وأنت عواد بالذنوب، يعني قد غفرت لك، يعني قد أدخلتك الجنة. إقرار بالذنب، إقرار بالظلم، فلنقر بذنوبنا وبظلمنا. الظلم المتعلق في أمور الاعتقاد والإيمان، الظلم المتعلق بعدم التزام الصلاة، بعدم تحكيم أوامر رب العالمين، بعدم تحقيق العبودية لله عز وجل، في ظلمنا الزوجة، في ظلمنا الإخوة، في ظلمنا الأقارب، في ظلمنا الأباهد، في ظلمنا الجيران، في ظلمنا في تجارتنا، في ظلمنا في سلوكنا وأخلاقنا، فلنقر بهذا الظلم. هذا الظلم، إن الإقرار بهذا الظلم هو سبيل النجاح. إني كنت من الظالمين فقط، هذا الدعاء. ولكن هل يحق لنا أن نقول فقط أو أن نقول فحسب بعد هذه العظمة من هذا الدعاء العظيم المتوجه إلى الرب العظيم؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكأن هذا المعنى يقول: فأغثني يا رب، فنجني يا رب، ليس لي أحد، ليس لي إلا أنت يا رب العالمين، أغثني، نجني، أنقذني، لا مغيث إلا أنت، لا منقذ لي إلا أنت يا رب العالمين. ليس هنالك من حيلة ولا من قوة، البشر كلهم عاجزون الآن عن إنقاذ يونس عليه السلام، ومن يعلم، ومن الذي يدري أصلا ما به من خطر. الذي يدري هو العليم السميع البصير سبحانه وتعالى، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما هي النتيجة؟ المعطيات حوت، التقمه الحوت، المعطيات انتهت حياته، ما يقتضيه النظر الوداع، وداع الحياة واستقبال الآخرة. أما النتائج فهي بعكس ما يتصوره الإنسان الضعيف. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هل انتهت هذه القصة؟ انتهت، بل لم تنتهي هذه القصة. انتهت من حيث مفرداتها، من حيث المفردات المتعلقة بذنون عليه السلام، ولكنها لم تنتهي لقول ربنا عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكنها لم تنتهي لقول ربنا عز وجل: وكذلك ننجي المؤمنين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المهمومون، يا من ركبتكم الكربات والأحزان والهموم، ادكروا واتعظوا واعتبروا، واجعلوا هذه الآية شعارا ودثارا وسبيلا للنجاة. فقد بين الله عز وجل مسلك النجاة لكل مغموم ومهموم ومكروب ومحزون: وكذلك ننجي المؤمنين. فأما أن يكون هنالك شك في قول الله عز وجل، أفي الله شك، معاذ الله. وأما أن يكون هنالك إشكال في هذا الإيمان الذي هو في الصدور، الذي لم يترجم على واقع الحياة وحياة الواقع وعلى الجوارح وعلى السلوك، فهنا الإشكال الذي ينبغي أن يعالج. وكذلك ننجي المؤمنين، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. لا إله إلا أنت لم تتبدل، لم تتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، لكن لا إله إلا الله لا تتبدل. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبدل ولا يتغير، منهجية سديدة رشيدة عظيمة حليمة، لا يمكن أن تتبدل ولا أن تتغير. القلوب هي التي تتبدل وتتغير، والنفوس هي التي تتبدل وتتغير، النفوس هي التي تتزعزع، الجبال تدك والشمس تكور، ولكن إن هذه الكلمة تبقى ثابتة راسخة تزعزع كل شيء، وينصر الله عز وجل بها كل صادق وكل مؤمن وكل مخلص. دعوة ذي النون ادعى بها وهو في بطن الحوت، فيا من عشت في بطن الكروب والهموم والأحزان، إذا أردت أن تخرج من هذه الظلمات فعليك بهذه العبارة وهذا اليقين وهذا الصدق وهذا الإخلاص، لا إله إلا أنت باستحضار معانيها والعمل بمقتضاها، وأن تحرص ألا تضادها، وأن تعم تكون كما أمرك الله عز وجل بما يلزم من الحقوق وما يتبع ذلك، وتنزيه الله كما ينبغي بقدر الإمكان، الإقرار بالظلم، إعادة الحقوق إلى أصحابها قبل أن تأتيك المنية. قلها صادقا مخلصا، وتأكد أن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فإن شككت بذلك فلست من الإسلام في شيء. أليس الله بكاف عبده؟ قال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجابة لا تتخلف. إذن أيها الأخوة الأحبة، علينا أن نتدبر هذه المعاني التي ذكرها الله عز وجل في القرآن لينقذنا من الظلمات إلى النور، ولنكون محققي السعادة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولنبدد أسباب الشقاء. هذه الدعوة، دعوة التوحيد التي سلكها ذي النون عليه السلام، يدلنا عليها كما دلنا عليها الأنبياء، وكما دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا مهم جدا، أن نبدأ بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى. والإنسان بحكم غريزته يحب الانفرادية في التملك، يحب الانفرادية في التملك، أليست هذه غريزة في الإنسان؟ أليس الإنسان قد فطر على ذلك؟ يحب هذا التملك وأن ينفرد بهذا التملك فيحب أن يكون له سرير مستقل وبيت مستقل وكراس أو دفتر مستقل وجوال مستقل وخصوصيات قد لا يحب أحيانا أن يطلع عليها أقرب الناس، أليس كذلك يا إخواني؟ يريد هذه الاستقلالية، فكيف تريد هذا التوحد والتفرد لنفسك وترضى ضده لربك تبارك وتعالى؟ كيف تريد، كيف ترضى هذا لنفسك وتتفانى لأجله وقد تقدم نفسك وروحك رخيصة من أجل هذا الأمر ولكنك تستكثره على رب العالمين الذي هو أعظم حق له أن يفرد بالعبادة، أن يفرد بالتوحيد سبحانه وتعالى؟ إذن علينا أن نبدأ بتوحيد الخالق سبحانه وتعالى قبل أن نعمل أي عمل، أن نصحح إيماننا واعتقادنا برب العالمين تبارك وتعالى، وأن نشفق على الناس إذا لم يكونوا موحدين. لذلك قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفق على الناس أن يموتوا على غير التوحيد، كان يحمل الهم كيف يتحول الناس من كفار ومشركين ومعاندين إلى طائعين إلى موحدين إلى متقين إلى أنقياء أتقياء صادقين، كان هذا همه عليه الصلاة والسلام. تحققت أهدافه أم لم تتحقق؟ حصلت هذه الأهداف أم لم تحصل؟ كيف كان ذلك؟ بالرحمة، ببيان مقاصد هذا الدين، ببيان محاسن هذا التوحيد، ببيان محاسن اتباعه عليه الصلاة والسلام، ببيان محاسن العبودية لله رب العالمين. حتى الجهاد الذي هو الجهاد وهو القتال ليس لإراقة الدماء، ولا يعني أن الله عز وجل يحب العج والثج في دماء الناس، لا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيدا كان هو الإسلام على وجه الأرض، وإن شئتم قولوا كان القليل ثم تبعه من تبعه من الصحابة رضي الله عنهم، ثم تكاثر أهل الإسلام في المشارق والمغارب بهذه الأعداد الكثيرة. كل من كان على وجه الأرض كان على الإسلام ولا على الكفر إخواني، إلا من قل وندر بقايا من أهل الكتاب أو من أهل الفترة، ولكن على وجه الأرض كما وصفت لك. فكيف تحول الناس إلى الإسلام، إلى التوحيد، إلى الحنيفية السمحة؟ كيف كان ذلك أيها الأحبة؟ ببيان محاسن هذا التوحيد والاتباع والعبودية لله رب العالمين، إشفاق على الناس أن يموتوا على غير الإسلام. انظروا كيف انتشر الإسلام في المشارق والمغارب، كيف انتشر بهذا الهم الذي كان في صدر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الهم في صدر الصحابة رضي الله عنهم، كيف ينقذون الناس من ظلمات الدنيا ومن ظلمات الآخرة، كيف ينقلون الناس من شقاء الدنيا إلى سعادتها، من شقاء الآخرة إلى سعادتها، كيف يسعدون الناس؟ طبعا الناس ما كانوا يفقهون هذا الكلام، كانوا يظنون أن هذه هي السيوف والنبال والرماح التي تريد أن تأخذ ما أخذها، ولكنهم بعد أن طعموا الإسلام وذاقوا حلاوة الإيمان عرفوا المقاصد، عرفوا المقاصد فعظموا ربهم عز وجل التعظيم الذي ينبغي، ومن قبل وما قدر الله حق قدره، وعظموا شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه قد أرسل رحمة للعالمين، وعلموا حق الصحابة رضي الله عنهم وقدرهم الحقيقي، وأنهم أرادوا الخير للناس. وهكذا كان كما ذكرت لكم أيها الإخوة الأحبة. إذن علينا أن نبدأ بهذا الأمر بتوحيد الخالق حق التوحيد، وأن يدرس حق الدراسة، يتعرف حق المعرفة. ما أمكننا ذلك؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بصحة التوحيد. ولو قال قائل: ما نواقض الوضوء؟ أعظم ناقض للوضوء هو الشرك بالله عز وجل. واضح إخوان؟ أعظم ناقض للصلاة هو ماذا؟ الشرك بالله. أعظم ناقض للصوم للحج هو الشرك بالله. أعظم ناقض للنكاح تطلق المرأة بماذا؟ بكفر إيه؟ بكفر زوجها. إذا كفر خرج من الله، بانت منه هذه الزوجة. إذن تصحيح الاعتقاد لتكون السعادة في الدنيا، لينقذ الإنسان من الخلود، ليكون من أهل النجاة والسعادة بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا كذلك، اللهم صل على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. استشعر يا إخواني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جزاك الله خير حينما وضع في أرض لا أنيس فيها ولا شيء، وابتلي بالنار، إذا لم يتراجع عما هو فيه من الحنيفية والتوحيد الخالص، ولكن أصر على لقاء ربه بتوحيده وتحقيق مراته سبحانه وتعالى، فألقي في النار وحطم الأصنام بيديه، ومع ذلك كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف على نفسه وخاف على أبنائه من إيه؟ من عبادة الأصنام. قد يقول قال: إيش أنا يا أخي، أنا أعبد الأصنام، أنا أعبد حجارة، إيش اللي حصل يعني؟ إيش اللي حصل يعني؟ والله ما أدري إيش الدعاء. قد يقول قائل، وهذه غفلة حقيقة وبعد عن معرفة الحق والحقيقة، لأن هذا القلب عبارة عن مصدر يا أخواني، قلب يقلب قلبا. القلب إنما سمي قلب كثرة تقلبه. قال عليه الصلاة والسلام: كمثل ريشة في فلاح يقلبها الريح ظهرا لبطن. هذا القلب مثل ريشة، تعرفون الريشة في فلاة في صحراء، يعني لماذا الصحراء؟ ليس هنالك حاجز من بناء يمنع الريح، الريح يقلب هذه الريح ظهرا لبطن. في الصباح يقول لك: أنت حبيبي، أنت أحب الناس إلي. بالمساء: أنت أبغض الناس إلي. بالصباح: يا حبيبة العمر. بالمساء: أنت طالق. صباح اليوم الثاني: إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا إيش اللي حصل؟ الحمد لله الطلقة الأولى هذه السفينة، عندي طلقة ثانية. انظر يا أخواني، هذا التقلب، هذا القلب لكثرة تقلب، إنما سمي القلب بكثرة تقلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: كالقدر إذا استجمعت غليانا، كيف يفور هذا الماء على القدر. فلذلك الإنسان يخشى على نفسه، فلذلك كان أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لذلك لا يمكن أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان، حلاوة يشعر بلذة الإيمان وهذه السعادة بالطاعة، إلا أن يخاف أن يعود في الكفر، يعني أن يصير إلى الكفر بعد أن أنقله الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. دائما يخشى أن يقع في الكفر، ويخشى من الارتداد، فيحرص على الإيمان. فالإيمان أغلى من كل شيء، فاحرص. طبعا نحن دائما ندعو الله بالمعافاة في الدنيا، بالمعافاة في الدنيا والآخرة أيها الأخوة، ولكن ربما الإنسان يسمع بوفاة زوجته، بوفاة والده، فالشيطان يأتي: الله أكبر، وربنا سؤال الله عز وجل ما وجد إلا هذا حتى يقبض روحه، الخلق كثير. والله أنا سمعت هذه العبارة أو نحوها، لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعتها يعني من امرأة تحب زوجها يعني حبا شديدا، وقالت هذه العبارة خلاص، نسأل الله العافية. هذا كلام خطير يا إخواني، كلام هذا أخطر من الخطر، أخطر من الوقود هذا سريع الاشتعال، هذا من البترول البنزين والمواد هذه سريعة الاشتعال، أخطر عياذا بالله عز وجل. إذا الإنسان دائما يدعو: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى قوما مبتلين، يعني أصيبوا بابتلاءات، فقال: أما كان هؤلاء يسألون الله العافية؟ يدعو بالعافية، لكن إذا أصيب الإنسان عليه أن يزن الكلمات، وأن يخشى أن يقع في المحرمات، وأن يناقض الإيمان أو ينقض الإيمان، أو أن يضاد الإسلام عياذا بالله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله، أجسامنا لله، قلوبنا لله، أموالنا لله، أوقاتنا لله، أعيننا لله، كل ما نمتلك لله. فإذا أخذ الله ما له، يعني ما له وما أعطى، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يفعل ما يشاء، فعال لما أخذ الشيء الذي له سبحانه وتعالى. إنا لله، تذكر القاعدة الرئيسة، إنا لله، نحن لله، لا نمتلك أنفسنا وإنا إليه راجعون. تذكر الرجوع إلى الله والامتثال بين يديه سبحانه وتعالى، هذه سبيل النجاح. هذه الإنسان حينما يكون مخلصا في توحيده، واحدا في إخلاصه، سيكون سعيدا في دنيا مطمئنا، لأن الشقاء أو لأن من يعني لأن سبب الشقاء أيها الأخوة الأحبة والشرك وعدم الإخلاص وعدم ربط القلوب بالله سبحانه وتعالى. القلب ينظر إلى غير رب العالمين، القلب ينظر إلى المخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله عز وجل خالق، فهذا ليس بحق تنظر المخلوق، الله عز وجل رازق على هذا المخلوق ويطعم ولا يطعم، وإن أطعم والله خير الرازقين، فبسبب من الله عز وجل. السبب الرئيس والأصل هو من الله عز وجل، وخير الرازقين هو الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك ومعطي المعطين سبحانه وتعالى. ومغني الأغنياء ومثل الأثرياء سبحانه وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لماذا تنظر إلى هذا العبد المخلوق؟ إذا كنت موحدا تعلم بأنه يخلق الطعام ويخلق الشراب ويخلق السعادة ويخلق النصر ويخلق العزة ويخلق كل سبب يسرك ويخلق كل سبب نغص عليك حياتك إن عصيته سبحانه وتعالى. إذا عقلت هذا المعنى فهذا حقيقة يفضي بك إلى معرفة أسمائه وصفاته، إلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء تبارك وتعالى. فلماذا تصرف العبادة إلى غيره من وثن أو من صنم أو من مخلوق؟ حتى إن بعضهم يعني من الأمور الغريبة الإنسان وهو في حياته لا يحظى بالمنزلة التي تتعلق بالعبادة كمنزلته بعد موته. طيب هذا يناقض العقل ولا لا؟ إنسان أيهما أقوى، وهو في حياته أم بعد موته؟ وهو حي أم هو بعد مماته؟ يلجأ الناس إليه بالدعاء ويلتجئون بالطلب، يعني أمر غريب. هذا يناقض العقل ولا ما يناقض العقل يا أخي؟ الله عز وجل قال نور على نور، نور الفطرة، جعل لنا ما نميز به الصواب من غير الصواب. نور الفطرة، هنالك نور الفطرة وهنالك نور الشريعة، نور الكتاب ونور السنة ومنهج الصحابة رضي الله عنهم. فلماذا أنت تجحد هذا النور؟ لماذا تحارب هذه الفطرة من الداخل؟ إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، مكارم الأخلاق، شيء في الفطرة موجود، الاتجاه، التوجه إلى الأقوى. من هو الأقوى؟ التوجه إلى الأكبر، من هو الأكبر؟ من هو الأعظم؟ من الله عز وجل. فلماذا تتجه إلى الضعيف؟ لماذا تتوجه إلى الضعيف؟ هذا خطر، خطر كبير. هذا أتعلمون ما عقوبة هذا الأمر؟ الخلود في النار، عدم الخروج من النار. الخلود، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، قد حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية السلام عليكم. عدم الخروج من النار الأمر خطير جدا، الأمر أليم، أمر مؤلم، حزين، مرعب. لا يكون خلال سنة ولا سنتين ولا مئة سنة ولا ألف ولا بليون ولا مليار، مليار لا يخرج مطلق، لا يخرج مطلقا، يعني الأمر خطير جدا. فهذا ينبغي، فينبغي للإنسان أن يتفكر في هذا الأمر الذي هو في فطرته، في الفطرة. هذا التوحيد موجود في الفطرة. لو جئت للطفل وسألته بعض الأسئلة يشير إلى السماء، حتى الإنسان كما يدعو يا رب، حتى حتى المشرك والكافر يا رب. قيل في ذات يوم أن يعني هنالك كان في خطر مياه شديدة جدا، بدأت سيول جارفة في مكان، كان إنسان يعني عياذا بالله على غير توحيد، كان معه رجل من أهل الإسلام أهل التوحيد، قال له، قال بالله عليك ادعو ادعو، والله أنت دينك صحيح، أنت على الدين الصحيح، ادعو لنا حتى ينجينا الله عز وجل من هذا الخطر. الفطرة موجودة معروفة معلومة يا إخواني. فلذلك نحرص على هذا، وندعو الناس إلى هذا الأمر حتى ننقذهم بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور. وهذا طبعا مما يدل على صحة إيمان الإنسان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيدعو بظهر الغيب ويدعو بالحجة والبرهان. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون قوما من الأقوام أنهم يعني جحدوا، فأن دوسا قد جحد، قال إن دوسا قد جحدت وأبت، فادعوا الله عليهم. فرفع يديه قال: قلنا هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأتني بهم، اللهم اهد دوسا وأتني بهم. هنالك إخوة الإنسانية يا إخواني، فكلنا لآدم، وآدم من تراب، كل من على وجه الأرض بيننا وبينهم رحم. هذا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نختتم يا إخواني دقائق قليلة. أقول أسأل الله عز وجل السداد والرشاد والهدى لي ولكم جميعا. حينما جاء الصحابة وبعضهم رضي الله عنهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، قالوا: إن دوسا قد أبت وجحدت، فادعوا الله عز وجل عليهم. فرفع يديه قال: قلنا هلك الدوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأتني بهم. فهنالك أخوة الإنسانية، وهنالك رحم بعيدة بين كل أبناء الأرض، فكلنا لآدم وآدم من تراب، فيجب علينا أن نشفق عليهم وأن نحزن أن يموتوا على غير الإسلام، وأن نبذل الأسباب في هدايتهم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبذل الأساليب الكثيرة، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يبذلون هذه الأسباب والسبل والوسائل في هداية الناس. ومن ذلك تأليف القلوب، تأليف القلوب. كان عليه الصلاة والسلام يعطي المشركين من أموال الفيء والغنائم ترغيبا لهم، وكان بعضهم يعبر عن هذا أنه كان أبغض الناس إليه. فما لبث وما برح بعد أن كان يعني كان يعطيه ويعطيه ويعطيه عليه الصلاة والسلام، إلا أن انقلب ذلك البغض حبا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إليه. فبذل هذه الأسباب في إنقاذ الناس، هذا من الأمور المهمة جدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجنبنا أسباب غضبه، وأن يفرج كربات المسلمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.